ثم قال الشارح رحمه الله: قلت وهي يعني الاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، أي إذا اعتراك نزغ من كيد الشيطان بما يلقيه إليك فاستعذ بالله. والأمر دال على أنها عبادة، لأن من المسالك الشرعية في معرفة العبادة ورود الأمر بها، فكل ما ورد الأمر به في الكتاب أو السنة فهو عبادة، ومن جملته هنا الاستعاذة. وتتأكد الاستعاذة عند وقوع نزغ الشيطان، عند وقوع نزغ الشيطان يعني تعرضه للإنسان بحال من أحواله، واضح؟ مثل مثل الغضب، الغضب من الشيطان أو لا، قامت الأدلة عليه، فيستعيذ الإنسان عند حصول الغضب. وفيه حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، استد غضب أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ واضح غير واضح؟ طيب، التثاؤب لا، لأنه ليس من نزغ الشيطان، لكن واحد رد عليك قال في الصحيح تثاؤب من الشيطان، فتقر أنه من نزغ الشيطان لما تقر؟ تقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التثاؤب من الشيطان، وحينئذ لم يرد فيه دليل صحيح. وإذا كان ما في دليل صحيح ايش حكمه يعني؟ هذه طريقة الظاهرية، لم يرد فيه دليل صحيح أعطنا حكم نسوي ولا ما نسوي. ماشي، جاءت الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان أولا يكظمه ما استطاع، ثم يستر فمه، فيقال هذه هي السنة. نعم، هذه هي السنة، ولكن شيخنا بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا ذكر هذا الجواب، قال: ولا أعلم شيئا غير ذلك في السنة. لكن نحن نتكلم عن مسألة أخرى، الجواز أم عدمه، لأن بعض مشايخنا قال إنها بدعة. أحسن، أولا الآية نص في ذلك، لأن التثاؤب نزغ من الشيطان فيستعيذ عنده الإنسان. والثاني أنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب، فعند ذلك يقطع بأنها ليست بدعة، يقطع بأنها ليست بدعة، ويتوقف في كونها سنة، فتكون من جنس المباح أو ما يقول فيه بعض الفقهاء يستحب، مما ورد استحباب أصله دون عينه، فالقول ببدعة بعيد. ولهذا كانت الفتية مستقرة في طبقة شيوخنا كالشيخ محمد بن إبراهيم وغيره على جواز ذلك، وهو مشهور العمل به بين عوامهم، فيدل ذلك على الجواز، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.